السؤال الثامن من الأخ عبد العلي من المغرب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نريد منكم توجيها في كيفية التعامل مع من يرسل مقاطع لذوات الأرواح أو غيرها من المقاطع المخالفة للمنهج السلفي في مجموعات السلف في مجموعات الواتساب، علما أن بعضها تضم عوام وأخوة حدثاء عهد بالاستقامة. ما هي طريقة النصح السليمة في دون مأجورين؟ نقول: ينصح هذا الأخ الذي يرسل ذوات الأرواح والمقاطع المخالفة للمنهج، ينصح ويحذر من هذه الأمور. فإن أصر فإنه يحذف، فإن أصر فإنه يحذف ويكتفى شره. بارك الله فيك.